أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في كتاب أو فصل صلاة الجماعة، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: ومن أقيمت عليه تلك الصلاة وهو في المسجد فإنه لا يبدأ بتلك الصلاة ولا غيرها فرضا أو نفلا. أي من أقيمت عليه الصلاة، أي بعد أن حصل فضل الجماعة، فإنه يحرم عليه أن يبدأ بتلك الصلاة، فإن أقيمت عليه وهو في صلاة ولم يكن صلى المقامة أو صلاها منفردا وهي مما تعاد، قطع ما هو فيه ودخل إن خشي فوات ركعة، وإلا أتمه إن كان نفلا أو فريضة غير التي أقيمت، وإلا قطع إن لم يعقد ركعة، وإلا أضاف لها ثانية وانصرف عن شفع ما لم يكن في مغرب أو صبح، فإنه يقطعهما ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا في وقت نهي، ويكمل الرباعية بعد عقد الثالثة بالفراغ من سجودها، والمغرب بعد تمام ركعتين. يعني من أقيمت، دخل المسجد فأقيمت الصلاة، فكان قد ابتدأ صلاة، فإذا كانت نافلة، إذا كان في أول ركعة سلم قطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يبقى يسلم ويدخل مع الإمام. إن كان قد صلى ركعة أضاف لها ثانية، أضاف لها ركعة ثانية وخرج عن شفع، حتى ولو كان يصلي فرضا، لو كان يصلي فرضا فإنه يضيف ركعة على الركعة الأولى ويخرج عن شفع، يكون قد صلى ركعتين لله تعالى، ويدخل مع الصلاة المقامة. إلا إذا خشي فوات ركعة، أهم شيء طبعا ألا يفوته الإمام في الركعة الأولى، ألا يفوته الإمام حتى لا يكون محاربا للإمام، يعني الإمام يطيل الركعة الأولى فهو يستطيع أن يأتي بركعة ثانية ويسلم. وإذا كان عقد ثلاث ركعات، يعني هو يصلي ظهرا أو يصلي عصرا غير المقامة، وقد أتى بثلاث ركعات وبقيت له ركعة، يبقى يضيف هذه الركعة، بمعنى يكمل الأربع ركعات ويدخل مع الإمام في الصلاة المقامة. ما لم تكن الصلاة هذه الصبح أو المغرب، يبقى إذا كانت الصبح قطع الصلاة حتى لا يكون متنفلا في وقت الإيه؟ في وقت النهي، يعني هو يصلي الصبح ثم أقيمت عليه الصبح، قطع الصبح الذي يصليها حتى لا يكون متنفلا في وقت إيه؟ في وقت نهي. أو كان في صلاة مغرب، قال فإنه يقطع حتى ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا في وقت نهي. ومن دخل فوجد الراتب في العصر ولم يكن صلى الظهر، دي مسألة مستقلة دي. ومن دخل فوجد الراتب، الإمام الراتب يعني، في صلاة العصر ولم يكن قد صلى الظهر، فقيل يخرج لصلاة الظهر خارج المسجد، يصليها في أي مكان ويرجع، ثم يأتي لصلاة العصر ويصليها مع الإمام. وقيل يدخل في صلاة العصر بنية النفل، يعني يصلي نفلا خلف الفرض، يصلي 4 ركعات نفل خلف صلاة العصر، ثم يصلي الظهر ويصلي العصر، لأن ترتيب الصلاتين عندنا المالكية ترتيب المشتركتين الظهر مع العصر والمغرب والعشاء واجب شرط في صحة الصلاة. ومن ثم لا يجوز طبعا أن يدخل في العصر وعليه الظهر، إما أن يخرج ويصلي ثم يرجع، وإما أن يدخل بنية النافلة، وإما أن يصلي العصر ثم يعيد الظهر، يصلي الظهر ويعيد العصر مرة أخرى، يعني هو مخير بين هذه الأشياء كلها. أو يدخل خلف الإمام في صلاة صورية، بمعنى يصلي الظهر خلف العصر لكن ليس مؤتما، وإنما يقيم الصلاة لنفسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا، يعني يصلي الظهر وحده منفردا خلف الإمام، هو في الصورة مؤتم لكن في الحقيقة منفرد، يصلي الظهر وحده ثم بعد الفراغ يصلي العصر الذي عليه، كأنه صلى الظهر منفردا صلى العصر منفردا. لكن دي لا يستطيع أن يعملها إلا الفقيه الذي يقرأ صورة طويلة بحيث عند ركوع الإمام يركع إيه معه، لكن لا يقرأ صورة صغيرة قصيرة ثم ينتظر الإمام حتى يركع، لا، هي تحتاج إلى فقه، يعني تحتاج إلى فقه، ويقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويقيم الصلاة لنفسه ولا يقيم يعني يعتمد على إقامة الإمام الراتب أو الجماعة، لأنه يصلي الظهر منفردا. فصل، شروط الإمامة بعد أن فرغ من صلاة الجماعة. قال شروط الإمامة 9. الأول الطهارة، فلا تصح إمامة من صلى محدثا متعمدا. وأما لو صلى محدثا ناسيا ولم يعلم به مأمومه فإن صلاة المأموم صحيحة دونه. يعني الطهارة طبعا شرط صحة للإمام والمأموم، يعني لا فرق بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن صلى محدثا متعمدا فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة. أما لو صلى محدثا ناسيا حتى فرغ من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته هو باطلة، يعني يعيد هو فقط، بس بشرط أن يعني يسلم وهو لا يدري، تذكر بعد السلام، لكن لو تذكر ولو قبل السلام يستخلف، يقول أتموا صلاتكم فرادى، أو يستخلف واحدا مثلا أتم الصلاة بهم يا فلان، أتم الصلاة بهم يا فلان، يبقى الخليفة يقول السلام عليكم السلام عليكم، لأنه لو سلم بعد العلم بالحدث بطلت صلاة الجميع. يعني شرط الخليفة، يعني شرط الاستخلاف، ألا يعمل بهم عملا بعد معرفته بالحدث. خلاص. الشرط الثاني ألا يكون مأموما، فمن اقتدى بمسبوك أو بمأموم ظنه إماما بطلت صلاته. عندنا احنا المالكية، من اقتدى بمسبوق أي أدرك مع الإمام ركعة، ركعة كاملة، وأما من أدرك أقل من ركعة فيصح الاقتداء به، لأن المأمومية لم تنسحب عليه فينتقل لنية الإمامة ندبا، كمن اقتدى به إنسان بعد أن أحرم فزا. يعني عندنا المالكية وكذلك الحنفية لا يصح الاقتداء بالمسبوق، لا يصح الاقتداء بالمسبوق. أما ما يسير عليها أهل مصر هذا في مذهب الإمام الشافعي وأحمد، الاقتداء بمن عليه ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات، تجوز الصلاة مع اختلاف اللي. إنما عندنا والحنفية لابد من من من من الاتحاد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا فالاختلاف حتى في النية لابد أن تكون نية الإمام هي نية المأموم، فطبعا المأموم هنا مأموم فلا يجوز أن يقتدي به مأموم آخر. أما من أدرك التشهد الأخير أو السجدتين الأخيرتين فيجوز الاقتداء به لأنه لم يأخذ حكم المأموم. كذلك من أقام الصلاة وأحرم بها فزا منفردا يجوز أن أصلي أنا إيه؟ أن أصلي خلفه. هذا عند الإيه؟ لمن مالك. الشرط الثالث من شروط الإمامة الإسلام، فلا تصح من كافر ولا يحكم بإسلامه حيث لم يقم الصلاة ولم يتحقق منه النطق بالشهادتين. قال وينكل ويطال سجنه، فإن أقامها صحت ويجري عليه بعد ذلك حكم المرتد. يعني الكافر طبعا إذا لو صلى إماما لا يحكم بإسلامه، لا يحكم بإسلامه. قالوا حيث لم يقم الصلاة، يعني لأنه قالوا إقامة الصلاة دخول في الإسلام، يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، فهو بذلك دخل إيه؟ دخل الإسلام. حيث لم يقم الصلاة ولم يتحقق منه النطق بالشهادتين. ولو صلى بالناس وهو كافر يقال ينكل ويطال سجنه، يعني يحكم عليه بالسجن الطويل تنكيلا له. فإن أقامها صحت، إن أقام الصلاة يبقى دخل في الإسلام ويجرى عليه بعد ذلك إيه؟ حكم المرتد. يعني إذا عرفنا بعد ذلك أنه إيه؟ أنه كافر، أو قال أو نطق بكلمة الكفر بعد إيه؟ بعد أن أقام الصلاة، لأنه دخل في الإسلام ثم نطق بالكفر فارتد، يبقى من بدل دينه فاقتلوه كما قال عليه الصلاة والسلام. الرابع، الشرط الرابع الذكورة، فلا تصح إمامة المرأة مطلقا عند الإيه؟ المالكية في فريضة أو نافلة لرجال أو نساء وصلاتها هي صحيحة ولو نوت الإمامة عمدا إلا أن تتلاعب. قال العلامة الأمير: وصح اقتداء بعد ذلك بملك. هذه مسألة أخرى، يعني أن المرأة عندنا المالكية وعند الحنفية كذلك لا تصلي برجال ولا بنساء ولا بصبيان، لا تصح إمامة المرأة. لكن عند الإمام الشافعي وأحمد تصح إمامة المرأة، لأن بعض الصحابيات كنا يصلين إماما بالنساء، فهذا جائز يعني. يعني تصلي بمثلها، تصلي بالمرأة مثلها وصلاتها صحيحة، وتصلي في وسطهن، تصلي في وسط الصف. لكن لو اقتدى بها أحد صبي أو رجل فصلاته إيه؟ باطلة، لكن هي صلاتها صحيحة. قال: وصلاتها هي صحيحة ولو نوت الإمامة عمدا إلا إيه؟ أن تتلاعب، يعني مرة إيه تنوي الإمامة ومرة لا تنوي، تتلاعب بالنية يعني. قال العلامة الأمير: وصح اقتداء بملك وحمل صلاة جبريل صبيحة الإسراء على أنها صورة إمامة للتعليم بعيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء اقتدى بسيدنا جبريل في يومين متتاليين، في اليوم الأول صلى في أول أوقات الصلاة، وفي اليوم الثاني صلى في نهاية أوقات الصلاة ما عدا المغرب، يعني صلى في وقته عند غروب الشمس، فوقت المغرب هو في وقت الغروب فقط وليس له وقت اختياري، فتصح الصلاة خلف الملك. يعني لو تصور بصورة رجل وصلى بالناس ثم تبين أنه ملك فالصلاة إيه؟ صحيحة. قال: وجني، لأن لهم أحكامنا، يعني على سبيل الفرض، لأن الجن يتشكل بأشكال الإنس، فيعني مثلا تشكل بشكل رجل الجن وصلى بالناس وبعد السلام لم نجد، فالصلاة إيه؟ فالصلاة صحيحة. ما هو الملك كذلك، الملك ممكن يتشكل بإنسان ويصلي بالناس وبعد الصلاة لا تراه، لأنه الملك يعني له خاصية الجن في أننا لا نراه، لو تصور بصورته الحقيقية لا يرى، لكن إذا تشكل بشكل إنسان نراه. الخامس: البلوغ، فلا تصح إمامة غير البالغ في الفرض إلا لمثله، يعني إمامة الصبي الذي لم يبلغ تصح لمثله، لكن لو صلى بالرجال لا تصح صلاته. نعم، هذا عند الإمام مالك فقط. نعم، لكن عند غير الإمام مالك تصح إمامة الصبي للبالغ، لأن عمر ابن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بالناس وكان حافظا للقرآن، لكن لو صلى في نافلة، يعني الصبي صلى التراويح بالبالغين، جاز ذلك، وتصح إمامته لبالغ في نافلة. قال: وإن لم تجز ابتداء، يعني لا يقدمونه ابتداء، لكن لو صلى ثم جاء بالغ وصلى وراءه جاز ذلك ما دام حافظا للقرآن الكريم. السادس: العقل فلا تصح إمامة المجنون ولا السكران إلا إذا كان مجنونا يفيق أحيانا فتصح الصلاة حال إفاقته. يعني في مجنون مطبق يعني باستمرار، وهناك مجنون يعني في بعض أيام أو بعض أحوال، فيصلى خلفه في حال إفاقته، وفي حال جنونه لا يصلى خلفه لأنه لا عقل له. والمغمى عليه كالسكران، فكلاهما لا عقل له. السابع الحرية طبعا، وهي شرط في الجمعة، أي لأنها لا تجب على العبد، يعني في الجمعة لابد أن يكون الإمام حرا، فلو كان عبدا لا تصح. وتصح إمامته أي العبد في صلاة العيدين مع الكراهة، ويكره جعله إماما راتبا في الفرائض غير الجمعة. ويجوز في قيام الإمام رمضان، يعني إمامة العبد تجوز في العيدين وفي قيام رمضان. الثامن السلامة من الفسق بالجارحة. السلامة من الفسق بالجارحة اللي هو كشارب الخمر أو المرابي الذي يأكل الربا، فكل فاسق بجارحة تكره إيه؟ تكره إمامته. وكذلك إمامة الزاني، فلا تصح إمامة الزاني وشارب الخمر. طبعا هذا على قول، لكن الراجح أن إمامة الفاسق صحيحة وإن كانت مكروهة يعني، لكنها ليست إيه؟ باطلة، لأنها إذا صحت الزاني السارق شارب الخمر المرابي عاقل والديه تصح مع الكراهة، لأنها تصح له، فإذا صحت له صحت لغيره. لكن يكره أن يكون إيه؟ إماما راتبا، ويكره أن يصلي الإنسان خلفه. نعم. فلا تصح إمامة الزاني وشارب الخمر. وأما صلاته صحيح، وما مشى عليه المصنف هذا ضعيف، والمعتمد صحة إمامة الفاسق بالجارحة مع الكراهة. لأنه ورد طبعا في الحديث الضعيف، إن كان ضعيفا لكن معمول به، صلوا خلف كل بر وفاجر، لكم صلاتكم وعليه وزره، لكم صلاتكم وعليه وزره. ما لم يكن فسقه متعلقا بالصلاة، كمن قصد بإمامته الكبرياء، لكن هذا في القلب، فلو قصد الكبرياء بطلت صلاته وتحمل أوزار من خلفه، لأن الكبر هذا عمل قلبي باطني لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. قال العلامة الأمير: قرر لنا شيخنا تبعا لبعض المغاربة عدم البطلان بالكبر، لأنه لا يطلع إيه؟ لا يطلع عليه. ومن صلى خلف الفاسق بالاعتقاد كالمعتزلي والشيعي فإنه يعيد في الوقت فقط، يعيد في الوقت فقط، اللي هو الفاسق بالإيه؟